الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. في الشرح يقول الشارح عفا الله تعالى قوله: الحمد لله، بدأ الناظم بالحمد وهو الثناء الكامل على الله تعالى مع المحبة والإجلال على صفاته العلية وآلائه الجسيمة ونعمه الكثيرة، فله الحمد المطلق على كل حال وفي كل وقت، له الحمد في الأولى والأخرى والآخرة. قال الإمام القاضي بن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز: الحمد معناه الثناء الكامل، والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد، أي المحامد العظيمة كلها لله، وهو أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكر، وشكره حمدا، والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدى أو يسدي شيئا. فالحامد من الناس قسمان: الساكن والمثني بالصفات. وذهب الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وذلك غير مرضي. انتهى. المراد من تفسيره من الفاتحة. نعم، لا شك أن هناك فرقا بين الشكر والحمد، فالحمد أوسع كما سمعت على صفات الله وعلى فضائله، طيب، وفي كل حال، والشكر يكون على الفضائل والنعم، والله أعلم. لهذا إذا أصابك مثلا موت تقول الحمد لله، وإذا أصابتك نعمة تقول الحمد لله والشكر لله، تشكره على هذا الفضل، الله أعلم. قال القرطبي أيضا صاحب التفسير: الحمد لله، الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل. قلت: الحمد يكون على من أسدى النعم على صفات المحمود، والشكر يكون على من أسدى النعم، فهناك فرق كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، وهو قول غيره أيضا. قال ابن الأثير رحمه الله: والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، ولا تشكره على صفاته. انتهى من النهاية. وقد حمد الله عز وجل نفسه في أعظم سورة: الحمد لله رب العالمين، وفي سور أخرى: وكان سيد الأول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يفتتح خطبه ومواعظه بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، فلهذا يستحب افتتاح الخطب والمواعظ بذلك. وقوله ليس منحصرا، بل له الحمد كثيرا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، ونحوه عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم عند مسلم أيضا. وقوله على أياديه، أي على نعمه. الأيادي ما هي؟ النعم. على أياديه أي نعمه، والأيادي النعم، فهو محمود سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. باطنة نعم ما نعرفها، فهمنا؟ نعمة الرزق والأولاد هذه ظاهرة، ونعم تخفى علينا، يرحمك ربك برحمات أنت ما تراها ويدفع عنك بلايا، طيب، وأيضا سينعم عليك في الآخرة. قال: كما قال سبحانه وتعالى: وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أي سخر لكم النجوم والشمس والقمر وأنزل المطر وإرسال الرسل وإرسال الرياح ونحو ذلك وكذا ما في الأرض من السهولة وما فيها من الحيوانات والنباتات والزوجات والبنين والبنات والأمن والعافية في الأبدان وغير ذلك من النعم. وكذا النعمة الكبرى وهي الإسلام والإيمان وإنزال القرآن والسنة والفهم للخير والدين، وكل نعمة هي من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ما هي من الولي الفلاني؟ ما فيش ولي ينعم علينا، ما في إلا الله، ما في لا نبي ولا ملك ولا، كلهم فقراء إلى الله. أي نعم، ما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، حتى الأولياء النعم عليهم من الله. قال: وهناك نعم باطنة لا نراها بأعيننا، وكم يدفع الله عن العباد من المصائب ومن مكر الكفار والمنافقين، وكم يستر الله على العباد من المخازي والمساوئ. نسأل الله العافية والسلامة لما لنا ولجميع المسلمين، فلله الحمد والمنة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه، وأن مما أنعم الله به الإيمان، فدل على أن الإيمان فعله وخلقه. انتهى المراد من تفسير سورة الفاتحة. طيب، بارك، يحفظ هذا البيت، نقرأ البيت ونحفظه. طيب، أمر سهل. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر. طيب، كلمات قليلات. إلى اليوم الثاني ما تستطيع تحفظ هذا؟ تحفظه وأنت تمشي في من أول المسجد إلى آخره. ما تشتريش هذا الكتاب؟ لو في ربط قد بعضهم سيشتريها ب5000، وهذا الظاهر ب700 ريال أو ب500 ريال. تثقل ما؟ ها؟